إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان مقدر بأذكر أو متعلق بأقرب، أي هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى، أي يتلقني الحفيظان ما يتلفظ به. وفيه إذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين، فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما، لكنه لحكمة اقتضته، وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية وتأكيد في اعتبار الأعمال وضبطها للجزاء أو إلزام الحجة يوم يقوم الأشهاد. عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، أي مقاعد كالجليس، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كقوله فإني وقيار بها لغريب. وقيل يطلق فعيل للواحد والمتعدد كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يرمي به من فيه إلا لديه رقيب ملك يرقب عمله، عتيد معد حاضر. ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب. وفي الحديث كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين 10، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه 7 ساعات لعله يسبح أو يستغفر. وجاءت سكرة الموت بالحق لما ذكر استبعادهم البعث والجزاء، وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه، أعلمهم أنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام الساعة، ونبه على اقترانه بأنه عبر عنه بلفظ الماضي. وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل، والباء للتعلية كما كبى في قولك جاء زيد بعمر، والمعنى وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر أو الموعود الحق أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت والجزاء، فإن الإنسان خلق له، أو مثل البائف تنبت بالدهن أو في تنبت بالدهن. وقرئ سكرة الحق بالموت على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو لاستعقابها له كأنها جاءت به، أو على أن الباء بمعنى مع. وقيل سكرة الحق سكرة الله وإضافتها إليه للتهويل. وقرئ سكرات الموت ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد، تمثيل و ما كنت منه تحيد تميل وتقر وتفر منه، والخطاب للإنسان. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ونفخ في الصور، يعني نفخة البعث ذلك يوم الوعيد، أي وقت ذلك يوم تحقق الوعيد وإنجازه، والإشارة يوم تحقق الوعيد وإنجازه، والإشارة إلى مصدر نفخ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملكان أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعمله، أو ملك جامع للوصفين، وقيل السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات، وقيل السائق نفسه أو قرينه، والشهيد جوارحه وأعماله، ومحل معها النصب على الحال من كل لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة. لقد كنت في غفلة من هذا على إضمار القول والخطاب لكل نفس، إذ ما من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة أو للكافر. فكشفنا عنك غطاءك، الغطاء الحاجب لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والألف بها، وعن المحسوسات والإلف بها وقصور النظر عليها، فبصرك اليوم حديد نافذ لزوال المانع للإبصار. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن، فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ويؤيد الأول قراءة من كسر التاء والكافات على خطاب النفس. وقال قرينه: قال الملك الموكل عليه هذا ما لدي عتيد، هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لدي، أو الشيطان الذي قيض له هذا ما عندي وفي ملكي وفي ملكي عتيد لجهنم هيأته بإغوائي وإضلالي. وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها، وإن جعلت موصولة فبدلها، أو خبر بعد خبر، أو خبر محذوف. ألقيا في جهنم كل كفار، خطاب من الله للسائق والشهيد، أو للملكين من خزنة النار، أو لواحد. وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقوله: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. أو الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف، ويؤيده أنه قرئ بالنون الخفيفة. عتيد معاند، عندما قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، معاند للحق، مناع للخير، كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة. وقيل المراد بالخير الإسلام، فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لما منع بني أخيه عنه، معتد متعد مريب، إذن شاك في الله وفي دينه، الذي جعل مع الله إلها آخر، مبتدأ مضمن معنى الشرط وخبره. فألقياه في العذاب الشديد، أو بدل من كل كفاء من كل، أو بدل من كل كفار، فيكون فألقياه تكريرا للتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد. قال قرينه أي الشيطان المقيد له: وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول، فإنه جواب لمحذوف دل عليه ربنا ما أطغيته، كأن الكافر قال هو أطغاني، فقال قرينه ربنا ما أطغيته، بخلاف الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها للدلالة على الجمع بين مفهوميهما في الحصول، أعني مجيء كل نفس مع الملكين. وقول قرينه: ولكن كان في ضلال بعيد، فأعنته عليه، فإن إغواء الشيطان إنما يؤثر في من كان مختل الرأي مائلا إلى الفجور، كما قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال أي الله تعالى: لا تختصموا لدي، أي في موقف الحساب، فإنه لا فائدة فيه، وهو استئناف مثل الأول. وقد قدمت إليكم بالوعيد على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي، فلم يبق لكم حجة، وهو حال فيه تعليل للنهي، أي لا تختصموا عالمين بأني أوعدتكم. والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم، ويجوز أن يكون بالوعيد حالا والفعل واقعا على قوله: ما يبدل القول لدي، أي بوقوع الخلف فيه، فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. وعفو بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل، فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. وما أنا بظلام للعبيد، فأعذب من ليس لي تعذيبه. يوم تقول لجهنم هل امتلأت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد. سؤال وجواب جيء بهما للتخيير والتصوير، والمعنى أنها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجا فوجا، حتى تمتلئ لقوله تعالى لأملأن جهنم، أو أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ، أو أنها من شدة زفيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء والمزيد: إما مصدر كالمحيد أو مفعول كالمبيع، ويوم مقدر بأذكر أو ظرف لنفخ، فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف. وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أزلفت الجنة للمتقين، قربت لهم غير بعيد، مكانا غير بعيد، ويجوز أن يكون حالا وتذكيره لأنه صفة محذوف أي شيئا غير بعيد أو على زينة المصدر أو لأن الجنة يعني البستان أو بمعنى البستان. هذا ما توعدون على إضمار القول والإشارة إلى الثواب أو مصدر أزلفت. وقرأ ابن كثير بالياء هذا ما يوعدون لكل أواب رجاع إلى الله تعالى بدل من المتقين بإعادة الجار حفيظ حافظ لحدوده. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب. ولا يجوز أن يكون في حكمه لأن من لا يوصف به أو مبتدأ خبره ادخلوها على تأويل يقال لهم ادخلوها فإن من بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو المفعول أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب أو العقاب بعد غيبه أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحد. وتخصيص الرحمن للإشعار بأنهم رجوا رحمته وخافوا عذابه أو بأنهم يخشون خشية مع علمهم بسعة رحمته. ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله بسلام سالمين من العذاب وزوال النعم أو مسلما عليكم من الله وملائكته ذلك يوم الخلود يوم تقدير الخلود كقوله ادخلوها خالدين. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهو ما لا يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن كانت الملائكة تسجل الأعمال فإن الله عز وجل يعلم بأعمال العبد قبل أن تفعل، وإن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وإنه سبحانه وتعالى يعلم ما تحدث به نفسه. أرأيت إلى ذلك الصوت الخفي الذي يخرج لامرأة قد جعلت الأساور في يديها فإذا احتكت مع بعضها البعض أعطت ذلك الصوت، كذلك ربما يكون أخفى من ذلك بكثير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا التشبيه بأن الله سبحانه وتعالى قريب منا، تعالى الله عن الزمان وتعالى الله عن المكان، معنى ذلك علم الله تبارك وتعالى قريب جدا منا. انظر إلى هذين الودجين اللذين يكتنفان الرقبة واللذان يتصلان من القلب إلى الرأس ومن الرأس إلى القلب. فإذا أردنا مثلا أن نذبح دابة فإن علاقة الروح إنما تكون بها وهي ظاهرة، وكذلك تظهر عند الغضب أكثر، فهذا الحبل إنما هو قريب جدا من كل إنسان، فربنا عز وجل وعلمه إنما أقرب إلينا من حبل الوريد، وكذلك يسمى وريدا لأن الروح ترده. ومن هنا عندما نذبح دابة مثلا فإن روحها تخرج ويجري دمها فينقطع صلة القلب بالدماغ. لذلك قال ذلك الشاعر: ما دون وقت الأجل المعدود، نقص ولا في العمر من مزيد، موعود رب صادق الموعود، والله أدنى لي من الوريد، والموت يلقى أنفس الشهود. إذن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اذكر أيها السامع لكتاب الله عز وجل، عندما يتلقى ذلكما الملكان اللذان وكلا بكل إنسان من أجل أن يحفظا ذلك العمل الذي يعمله، والله مطلع عليه، لكن أراد الله لحكمة أن يجعل لكل إنسان رقيب وعتيد. لذلك كل منهما رقيب عتيد، لكنه كل واحد قعيد. هذا ملك الحسنات وهذا ملك السيئات، هذا يسجل الحسنات وهذا يسجل السيئات. فإذا كان قاعدا وكان جليسا، وربنا عز وجل جاء بهذا اللفظ قعيد، وقعيد على وزن فعيل، فيستوي فيه الفاعل والمفعول، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، ويستوي في ذلك فيه اسم الفاعل واسم المفعول والجمع إلى غير ذلك. فتقول مثلا الله قدير بمعنى قادر، وتقول رجل جريح على وزن فعيل أي مجروح، وتقول والملائكة بعد ذلك ظهير أي متظاهرون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد. إذن ما مهمته؟ مهمته شيء عظيم جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، يعني إذا تحدثت النفس بشيء فإن الملائكة لا تعرفها والله يعرفها، ولكن إن ترجم الأمر إلى كلام أو ترجم الأمر إلى عمل فإن ذلك العمل إن كان فيه خير سجله ملك الحسنات، وإن كان فيه سوء سجله ملك السيئات. ولقد جعل الله عز وجل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فيفعل أولا العمل الطيب فيسجل له، وإذا فعل العمل السيء يقول صاحب الحسنات لصاحب السيئات أي للملك الذي يكتب السيئات: اصبر لا تكتب، ينتظر منه عملا حسنا، ينتظر منه توبة، ينتظر منه استغفارا. بعد ذلك دعه ربما ينتظر الساعات لعله يسبح، لعله يستغفر، لعله يتوب إلى الله عز وجل. فإذا لم يفعل ذلك طلب منه أن يسجل ذلك عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يستمر ذلك الأمر من لحظة التكليف وإلى أن يلقى الله عز وجل. لذلك أعقب الله قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لابد من الوصول إلى نهاية الأجل، فإن الإنسان عندما كان في رحم أمه كتب له أربع كلمات، وكان من جملتها الأجل الذي يعيشه في هذه الحياة الدنيا. وسيأتي ملك الموت الذي وكله الله عز وجل وإن الإنسان يموت في سكرات الموت، إنما يختلف ذلك باختلاف الإنسان، باختلاف الإنسان من حيث العمل الصالح، من حيث التقوى لله عز وجل، من حيث سوء عمله وسوء اعتقاده بالله تبارك وتعالى. لكل سكرات للموت، إن للموت لسكرات، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت سكرة الموت بالحق، إنها شديدة جدا، إنها تعقب زهوق الروح تماما، إنها سكرة الحق، إنها سكرة كانت من الله تبارك وتعالى، فهي سكرة الموت الذي ينتهي به الأجل الذي عاش الإنسان فترة طويلة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الله عز وجل. ذلك ما كنت تحيد عنه أيها الإنسان، ذلك ما كنت تميل عنه، تفر عنه، ذلك ما كنت تبتعد عنه، ولكن لا محيصة، لا بد أن يأتي ملك الموت ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وبعد الموت هنالك عالم يسمى بعالم البرزخ، يعيش الإنسان فيه فترة بعد هذا العالم الذي نعيش فيه، وهو عالم تكليف الذي كلفنا الله عز وجل فيه، وهو عالم الابتلاء والاختبار. عند ذلك يسمع الجميع تلك النفخة التي تنفخ في الصور، إنها نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد. إذن الوعد الذي أراده الله عز وجل لكل إنسان، ذلك يوم الوعيد، إذن إما لخير وإما لشر. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت كل نفس، أحضرت كل نفس في يوم القيامة، ومع كل نفس ملكان، أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعمله، أو ربما يكون ملك واحد. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي متصف بهذه الأوصاف، أو يقال جاءت مع كل نفس معها سائق كاتب السيئات، والشهيد شهيد الحسنات، وقيل السائق نفسه التي تسوقه، قرينه الذي يشهد عليه، جوارحه، أعماله هي التي تأتي معه تماما، يتشهد عليه في يوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كأن الله عز وجل يقول لكل نفس: كنت في حجاب، كنت في بعد، كنت في حيز ما، ولكنك تستبعد ذلك اليوم، أما اليوم فقد انتهى الغفلة، انتهى الانهماك في المحسوسات، انتهى الإلف بما في الدنيا، إذن لم يبق هنالك نظر لأي شيء بما كان، لكن اليوم بصرك حديد، معنى ذلك زالت كل الموانع، ورأيت في الإبصار ماذا يكون لك أيها الإنسان في يوم القيامة. يوجد رأي آخر، وكأن الآية جاءت بمعنى آخر: لقد كنت في غفلة من هذا. بعد ذلك جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم تكن تعلم أمر الدين، فكشفنا عنك غطاءك، أي غطاء الغفلة، بالوحي، فأوحينا إليك عندما أنزل إليك جبريل قائلا لك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كشفنا عنك الغطاء، غطاء الغفلة بالوحي بتعليم القرآن، فبصرك الآن يا محمد حديد، ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. يحتمل هذا أيضا. وقال ثم عاد مرة أخرى إلى الإنسان الذي يخاطب في يوم القيامة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال ذلك الملك الذي وكل به وكان معه في حياته كلها، هذا الأمر كله مكتوب عندي حاضر لدي، هذا ما عندي، هذا ما يوجد في ملكي. نعم أيضا هذه جهنم قد تهيئت بسبب الإغواء والإضلال الذي فعله الشيطان وقبله الإنسان. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. العرب أحيانا تخاطب بمخاطبة المثنى، أو يكون هذا الخطاب للشاهد والسائق، فهو خطاب من الله لكليهما، للسائق والشهيد، للملكين، أو لخزنة النار، أو لواحد كما قلت على صفة التثنية، القياه في جهنم، القياه في جهنم كل كفار عنيد. إذن هذا المعاند الذي عاند رسول الله، المعاند الذي عاند كلمة الحق، المعاند الذي كان يشرك بالله تبارك وتعالى، المعاند الذي أمره الله أن يزكي عن ماله فامتنع عن الزكاة، المعاند المناع للخير، المعاند الذي نزلت فيه في بداية الأمر له ولأمثاله الوليد ابن المغيرة. نعم إذن القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد. إذن مناع للخير دائما إنما يمنع الخير لأهله، ويمنع حقوق المال أو حقوق الإرث أو الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى، ويكون معتديا ويكون شاكا في دين الله. فإن الريبة هنا مريب معناها شاك في دين الله، شاك في الله عز وجل، شاك في توحيد الله تبارك وتعالى. إذن ما هي الريبة؟ وصفها الله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله إلها آخر، ما نتيجته؟ ما عقابه؟ فألقياه في العذاب الشديد، العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى للمشركين وقد وصفه بأنه شديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يقول الشيطان في يوم القيامة عندما يجتمع الخصوم، كأن الكافر يقول يا رب هذا الشيطان أطغاني، ثم يقول إبليس والشيطان يقول ما أطغيته ولكن هو كان مستعد لهذا هذا الطغيان وهذا الضلال البعيد، وهو كان في ضلال لكنني أعنته على ذلك الضلال وسيرت له السبل وبينت له ذلك الأمر. نعم كما قال ربنا عز وجل في وصف الشيطان عندما قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ربنا عز وجل كأنه يقول لهم ليس اليوم وقت الخصام ولا وقت النقد ولا وقت المعاتبة، الشيطان وأتباع الشيطان والذين سلكوا طريق الشيطان وطريق الشرك كلهم في العذاب. قال لا تختصموا لدي في موقف الحساب، لا فائدة من الخصام، وقد قدمت إليكم بالوعيد، والوعد إنما يكون بالخير والوعيد إنما يكون بالشر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وعد في الكتب ولما أخذ في الرسل تنطلق ألسنتها فلم يبقى لكم حجة، هنالك دعوات كانت من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع هذا أنتم لم تستجيبوا لها. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، كل ذلك كان أمامكم وكان في كانت الإنذارات تأتي إليكم وكانت المعجزات تبين صدق الرسل، والرسل يدعوكم في كل يوم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. كم عذب الرسل، كم هاجر الرسل، كم بدلوا بلادهم، نعم كم ضربوا، كم أهينوا، ومع هذا كانوا يعودون برحمة عالية إلى الأمة ويدعونهم إلى التوحيد وإلى كتاب الله عز وجل وإلى التزام أوامره والبعد عن نواهي، ومع هذا كانوا لا يستجيبون. لذلك قال ربنا الوعيد حق عليكم اليوم وبين لكم الأمر، فقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لن أغير شيئا أبدا، لن يكون هنالك خلف، لا تطمعوا اليوم أن أعفو عنكم. نعم نعم، فهذا إذن ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إنما ذلك كان على من أمر الله تبارك وتعالى فيه أن يخلد في نار جهنم. نعم، لذلك من الممكن أن يخصص الوعيد من قبل الله تبارك وتعالى برحمة منه، لكن الله عز وجل لذلك قال وما أنا بظلام، معنى ذلك الله عز وجل ليس بظالم وليس بظلام، لن يعذب من لا يستحق التعذيب، لن يعذب إنسانا بريئا، بل يعذب من جاءته الرسالة وجاءه الأمر وأعطاه العقل وأعطاه الرشد والتفكير وسمح له في هذه الحياة الدنيا، لكنه وقف يعاند ويقاتل من الذين يدعون إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وهنالك قراءة يوم يقول، أي يقول الله عز وجل لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تصوروا أن هذه النار على اتساعها وعلى كثرة من يدخل فيها من الجن ومن الناس يدخلون فوجا بعد فوج، نعم كما قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إذن هذا إذن يدخلها أناس كثيرون فيها شدة في زفيرها وحدة في نيرانها وتشبث بالعصاة الذين يدخلون إليها، وكأنها تطلب الزيادة وتطلب الزيادة والزيادة، هل من مزيد؟ ففيها أمكنة كثيرة لأولئك المعذبين الذين يقلبون فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لكن انظروا إلى الطرف الآخر، ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الجنة قربت إليهم، أزلفت، لم يذهبوا إليها بل جاءت إليهم، مكانها ليس بعيدا. الله عز وجل أكرمهم وكأنه يقول لهم هذا ما توعدون، هذا الثواب الذي وعدت فيه عبادي الصالحين، هذا الثواب لمن سار على المنهج المستقيم، هذا الثواب لمن سار على درب الأنبياء والمرسلين، هذا الثواب لكل رجاع إلى الله تبارك وتعالى، هذا الثواب لكل أواب، هذا الثواب لكل حفيظ يحفظ حدود الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا الإنسان الذي وصل إلى درجة عالية من التقى إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول للجميع الذين جاء فضل الله عليهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام. نعم يقال لهم مسلمين عليهم سلام عليكم طبتم فادخلوها، إذن كل ذلك هؤلاء رجوا رحمة الله عز وجل، خافوا عذابه فاستحقوا تلك النعمة. قال تعالى ادخلوها بسلام، سالمين من العذاب، إذن سالمين من كل عذاب على الإطلاق، مسلم عليكم من قبل الله، مسلم عليكم من قبل ملائكته. نعم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، هذا اليوم الذي تدخلون فيه يوم لا ينتهي أبدا، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ادخلوها خالدين لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم هيئنا لطاعتك، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.